وهذا في خبر الآحاد أيضا يفيد الظن، وقد قلنا فيه أيضا، قلنا ما ذكرنا في اللقاء الماضي ما لقل ماذا؟ هذا هو أخبار الآحاد على الصحيح أنها إذا صحت تفيد العلم بل والعمل. فما في الصحيحين من أحاديث وهي آحاد ماذا تفيدنا نحن معاشر المسلمين؟ العلم والعمل، هذا هو الصحيح وهو قول أهل السنة. أهل السنة أهل السنة، ما هو أهل السنة التي يطلقها المتكلمون وينقلها عنهم الأصوليون وينقلها عنهم أيضا أصحاب علوم الحديث ممن هم على طريقة الأشاعرة ويريدون به أهل السنة الأشاعرة؟ لا، أهل السنة أهل الأثر، أحمد بن حنبل والبخاري ومن معه أبد. فيفيد العلم ويوجب العمل، هذا الذي تفيده أخبار الآحاد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في هذا كذا مرة، وذكرنا لكم أبيات شيخ شيوخنا رحمه الله الشيخ حافظ، ولعل كثيرا منكم قد عرفها: والخبر أعلم منه ما تواتر، ومنه آحاد إلينا أثرا، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل، بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. كم أرسل الرسول من آحاد يدعون في الآفاق للرشاد، مثل معاذ وعلي والأشعري ورسله إلى الملوك اعتبري، فألزم المبلغين الحجة بهم، وقامت بانت بهم المحجة، وخبر القبلة في أهل قباء فانصرفوا فورا بمطلق النبى، وبادروا الشربى بنثر الخمر حين أتاهم مخبر بالحضر، وخبر الفاسق وأمر ربنا بنص بيني في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات. والسفسط أكثر من هذا ما هي لنا، لهم هم، ولعلنا عند هذا نقف. والثرثرة ليست لأهل العلم ولا لطلبة العلم، وهذا فيه كفاية إن شاء الله، ولعلنا نعود للباقي والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسولنا ابن محمد.